السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ اليوم بكتاب عمدة الأحكام. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمامه اليوم، فيكون ختامه مثل ختام لهذا الكتاب العظيم. نشرع في الحديث المتبقية في كتاب الجهاد، ثم ندخل بعد ذلك على كتاب العتق وما ذكر فيه، أو باب العتق، كتاب العتق وما ذكر فيه من ثلاثة حديث المصنف عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. تفضل. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث العظيم الذي رواه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث أصل من أصول بيان مقاصد الشريعة في تعظيم حرمة المسلم، وحرمة المسلم ككل، دم المسلم وماله وعرضه وكل شيء. ولا يجوز لمسلم أن يتعرض لأخيه المسلم فيسفك دمه بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود كما جاء في الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالأصل أن دم المسلم حرام، وهذا اجتمعت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأما من تهاون في دماء المسلمين وفي سفك دمائهم وقتلهم بغير حق كما جاء الشرع بيّن ذلك، فهذا عليه من الله عز وجل من الغضب، من اللعنة، ومن العذاب الأليم، كما بيّن الله عز وجل أن من قتل نفسا متعمدة فغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فقتل النفس المحرمة من أكبر الكبائر من بعد الشرك، وجاء في السنة أن هدم الكعبة عند الله عز وجل أهون من قتل امرئ مسلم واحد، أو كما جاء في معنى الحديث. فقتل النفس المحرمة أمر عظيم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث عظيم المعنى جدا، لو تدبره كل ظالم يتجرع على دماء المسلمين لعين ما وقع فيه من جرم عظيم ومن كبيرة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فاستحلال قتل المسلمين، من استحل قتله فهذا كفر بإجماع المسلمين. إذا اعتقد أن هذا حل، أنه يجوز أن يقتل المسلم، فهذا يعتقد حل ذلك، هذا استحلال ما حرمه الله عز وجل، فهذا كفر بإجماع المسلمين. وهذا لأنه رد لما جاء في الكتاب وفي السنة، وأنه تكذيب لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. نصوص الكتاب والسنة نصت على أنه يحرم على المرء أن يقتل دم المسلم بغير حق. وأما من قتله بدون استحلال فقتله متعمدا لكنه لم يستحل قتله، فقد أتى بكبيرة من الأعظم الكبائر، فقد باء بغضب من الله وعليه لعنة الله، ويبوء بإثم صاحبه الذي قتله. حتى أنه قالوا: لو قتل هذا القاتل قصاصا يظل المقتول يأتي يوم القيامة أخذا بتلبيب من قتله فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وقد بينا في كتاب القصاص أن بعض أهل العلم كابن القيم وغيرهم قالوا حتى لو قيم القصاص على القاتل عمدا فيظل هناك حق للمقتول يوم القيامة أنه يقول لله عز وجل سل لما سلك كان سببا في أجله في الدنيا، لو يكن قتله فكان سيكون له وقتا أو أجلا يستمتع به ويستمتع به وليه. لذلك مع أن الصحيح الراجح بأن من قتل فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، كما جاء حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين إلى أن قال فمن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نشرك به شيئا، وقال بايعوني على أن تشرك بالله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنون ولا يسرقون إلا أن قال فمن أصاب من ذلك شيء فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن أصاب ذلك شيء فستر الله عليه فالله فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فنقول بأنه ومع ذلك بعض أهل العلم قالوا حتى وإن قيم الحد فما زال له كلام عند ربه ليرديه عن هذا القاتل، حتى وإن كان القاتل قد أقيم عليه الحد لكن يرضيه الله عز وجل لأن كان سببا في نهاية الأجل. وهذه دل على أن الله عز وجل حرم التعرض لدماء المسلمين، بل أن الله عز وجل كما قال عن الموؤودة بأي ذنب قتلت، هذا في الموؤودة الصغيرة التي في، طب كيف بمن شهد أن لو لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وله العصمة، فكيف ذلك؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله. فإذا عصمة دم المسلم شيء عظيم جدا عند الله. وانظر إلى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي كان يقاتله، وهو من أسامة حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل الذي كان يقاتله فلما تمكن منه أسامة وعلاه قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال يا رسول الله ما قالها إلا فرقا من السيف أو إلا تعوذا، فقال أشققت عن قلبه؟ ثم قال أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وقال أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة وددت أني لم أسلم قبل هذا اليوم حتى لا يكون في في في في في في في قد فعل ذنبا بعد شهادتي وبعد دخولي في الإسلام، حتى أنه قال تمنيت أن أمي لم تلدني أيضا بعد، في بعض الروايات. وأيضا فهذا إن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأسامة عظم ما فعله، حتى أنه قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل أسامة. وطبعا هو لم يبرأ من أسامة في ذاته لكن برأ من الفعل الذي فعله أسامة، وإن كان أسامة قد فعله خطأ، ولكن هذا إن دل على أن حرمة المسلم وإن قالها لا إله الله ظاهرا فما أمرنا أن نشقق عن قلوب الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبي فتعلم أنه قالها تعوذا أم قالها دخولا في الإسلام بحق. فلذلك نحن نعامل الناس على ظاهرهم، وهذا الذي أيضا استنى به سنة الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أبي بكر عندما كان يوصي يزيد بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع قال ولا تخرب عمارا، فنهاه عن تخريب العمار، وقال أيضا لا تقتل النساء ولا الصبيان وستجد أناسا يعني في صوامع فاتركهم، إلى أن وصاهم بذلك. هذا في من؟ هذا في غير المسلمين، فما بالكم بالمسلمين كيف يكون؟ ولذلك كان أعظم ما يكون الخروج على جماعة المسلمين والخروج على إمام المسلمين وشق عصا الطاعة وتفريق جماعة المسلمين وإحداث الفوضى والتشكيك في جماعة المسلمين أمر عظيم، واستباحة دماء المسلمين وقتلهم هذا من أعظم الفتن التي تعرض لها المسلمين في زمانهم والذين ما يتعرضون عليهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حمل علينا السلاح، وإدخال السلاح وتخويف الناس والرعب هذا من عمل المفسدين، وهذا من عمل المتجرئين على شرع الله عز وجل. فنقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل السلاح فليس منا، أي ليس على هدينا، ليس على مثلنا، ليس على طريقتنا، ليس مهتديا بهدينا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه عن الإسلام، كما ظل أيضا طوائف في ذلك فظنوا أن هذا من يفعل ذلك هو كافر. هو ليس بكافر، هو ليس بكافر، لكنه أتى بكبيرة، إلا أن استحل كما قلنا في أول الكلام، إلا أن استحل قتل المسلم فقد هذا كفر، استحلال ما حرم الله، لأنه هذا تكذيب لما قال الله في الكتاب والسنة. وأما من فعله متعمدا وليس استحلالا لكنه هذا ليس منا هنا، أي ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، وليس خروجا من الإسلام، إلا أن يستحل كما قلت. لذلك وهذه لا يعني الكلمة جاءت في السنة في مواطن عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود، من غشنا فليس منا، فجاءت أحاديث كثيرة فيها تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، ولكن ليس خروجا عن الإسلام، من الإسلام إلى الكفر. هذا الحديث من فوائده العظيمة كما قلنا تحريم قتال المسلمين والتغليظ في ذلك، وأنه لا يجوز حمل السلاح لغير مصلحة شرعية، بل أن الشرع قد جاء نهى عن تعاطي السيف مسلولا، يعني ما تأتي السيف لا تعطيه وهو مشهورا مسلولا، بل تعطيه وهو في غمده، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، فمسلولا أي مرفوعا مشهورا، بل يكون في غمد تعطيه، كما أن تعطي لأخيك الآن السكينة مثلا، بعض الناس يتهاونون فيعطيه السكينة ويلعب بها أمامه ويعطيها كذا شاهرا له أو مشهرا له، هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الإشارة بالحديد أيضا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، سلاح أي كان سلاح حتى لو كان حديدا، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده أو ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، حديث في الصحيحين. وجاء في رواية مسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدا فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وهذا كله ذلك هذه نوصي بها الأولاد كثيرا، البعض والبعض يعني للأسف حتى يأتون ببعض الألعاب يعني اللي هي بين الولاد ويلعبون ببعض، وقد يكون فيها إشهارا يعني لسيوف حتى ولم تكن حقيقية، ولكن فيها نوع من الإشهار وفيها نوع من إظهار التعدي، وهذا خطأ، هذا مما ابتلينا به من الغرب أيضا، يعني اللي هي الألعاب هذه تسيئ السيوف وغير ذلك ويشير فيه، بهذا بيعطيه نوع من التجرؤ على أخيه المسلم، وهذا لابد أن يعلم الصغار ألا يفعلوا ذلك، امتنعوا عن فعل ذلك حتى لا تكون بعد ذلك يعني يقع فيها عند ما يقع في التكليف فيعتاد على ذلك فيقع في النهي الذي جاء في الحديث الذي قد بيناه. الكلام في هذا الحديث حقيقة يعني إن أردنا أن نطيل فيه لن يكفينا فيه ما فيه من أمور وفرعيات، لأنه قد غلط وقع كثير من الناس في هذا الأمر، وقد استحلوا دماء المسلمين وسفكوهم بغير حق. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ دماء المسلمين جميعا، وأن لا يسلط عليهم من أنفسهم من يستبيح دمائهم، وأن الله عز وجل يكفي المسلمين بمن تعرض لهم بظلم أو فسق، وأن يكفيهم ذلك وهو القادر عليه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث مناسبة أيضا جاء في كتاب الجهاد، لأن فيه ما فيه من حمل السلاح وفيه من الظن السوء بأن هذا من الجهاد، فأراد أن يحذر منه عليه وسلم، وأتى المصنف في هذا الباب أن يبين أن هذا حمل السلاح في هذا الباب ليس ممن أجازه الشارع الحكيم. ندخل الحديث الذي يليه أيضا عن حديث أبو موسى رضي الله عنه كتاب الكتاب الجهاد. عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله عز وجل. نعم، هذا الحديث أيضا للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري ختاما لهذا الكتاب العظيم كتاب الجهاد. وفيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شخصيات كما جاءت في السنة، شخصية المفتي، طاعة طبعا أساسا من النبي والرسالة والرسول، وأيضا يكون يأتي بقاضيا، يأتي بمفتيا، يأتي قائدا للمسلمين، أميرا للجيش. فهذه كلها سموها بعض أهل العلم شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، منها مسألة الإفتاء وأنه يكون مفتيا. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ والمسائل وقعت من الصحابة كثيرة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء من قوله تعالى يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر آية من آيات من سورة النساء. فكانت المسائل يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضها يجيب، وبعدها ينتظر يشتهد فيها، وبعدها كان ينتظر نزول الوحي فيخبر بها الصحابة بعد ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، والحمية أي الشجاع، الحمية أي يعني حمية تكون أنواعا، حمية من العصبية، الحمية تكون من العصبية، يقاتل عصبة أو عصبية، يعني يقاتل حمية عن الأرض، يقاتل حمية عن القبيلة، قاتل حمية عن الجماعة يتعصب لها، فيكون السبب أو الدافع للقتال هو العصبية. ليست المسألة لا علاقة بالشرع، لكن لا علاقة بما يتعصب هو له، وتختلف العصبية على حسب ما قلنا الآن من عرض مثلا، أو أرض، أو قبيلة، أو بلد، أو جماعة، أو غير ذلك، أو جنس، أو عرق، أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل حمية، طب أو يقاتل شجاعة، ويقاتل شجاعة يعني هذا شيء طيب، يعني يقاتل شجاعة، الشجاعة مطلوبة في القتال لا شك، ولكن قد تأتي إما أن يقاتل شجاعة ليرى مكانه، يعني يقال مكانه، وهذه كأنها قريبة من الرياء، كأنها قريبة من الرياء، أن يرى مكانه ففيها قريبة من الرياء، يعني فلما يأتي القتال تأتيه شجاعة تقوى النفس وتحمى فينطلق فيقاتل شجاعة، وليس لإعلاء كلمة الله عز وجل، بل هو يعني عنده شيء فطري جبلي، شجاعته تنتفض عندما يستدعى لذلك، فهو قاتل هنا لأن عنده هذه الشجاعة في فطرته وفي جبلته فقاتل لذلك. هذا معنى يقاتل شجاعة. وبعض الناس تجد عندهم شجاعة حقا، تجد في بعض كما يقال الخناقات أو النزاعات في المناطق، تجد الشاب ليس له علاقة بالمسألة، لكن يرى خناقة، ويرى واحد من منطقته، أو يرى أن في يعني خناقة وهو لابد من أنصاره، فيدخل فيها بشجاعة، لأنه هذا طبع له حتى ولم يكن على الحق الذي هو فيه. هذا معنى أن الرجل يقاتل لجبلته ولفطرته التي هو عند التي خلقها الله عز وجل فيه، وهي الشجاعة. وقال والرجل يقاتل رياء، وهذا الرياء هذا في كل شيء، ليس في القتال، وانظر حتى في الجهاد فيه رياء، سبحان الله، الجهاد الذي يترك فيه الأموال وينفق فيه أموال ويترك فيه الأهل والأولاد قد يكون الخروج فيه رياء، وهذا إشارة عظيمة جدا على أن مهما عظمت الطاعة وكان لها فضل عظيم، الرياء لا يسلم منها، الرياء لا يسلم منها. أن يقاتل رياء يعني ممكن يقدم نفسه رياء ليرى مكانهم، وفي رواية أخرى قال والرجل يقاتل ليرى مكانهم، يعني يرى أنه قاتل وليرى أنه شجاع، وهذا قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم الشأن، يقشعر منه الإنسان عندما كل ما يقرأه يخشى أن لا يخشى أن يقع فيه، نسأل الله عز وجل يسلمنا منه جميعا. وهذا الثلاث حديث أبو هريرة الثلاثة التي الذين هم أول ما تصعر بهم نار جهنم، منهم الشجاع، الرجل الشجاع، المجاهد الشجاع، والله عز وجل يدنيه ويذكره بنعمته ويقول له ألم تكن ضعيفا فقوتك، ألم تكن كذا، ألم تكن كذا، حتى يقر بنعمة الله عليه، فيقول الله ماذا عملت لي، فيقول قاتلت من أجلك وفعلت وفعلت، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. أسأل الله عز وجل بعزته وجلاله وعظمته وكماله ألا يوقفنا هذا المقام بين يديه، وأن يرحم ضعفنا، قد ذكر لما ذكر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري أبا هريرة ما أولئك؟ قال: أولئك أول خلق الله تسعر بهم نار جهنم. وذكر العالم بعد ذلك وقال: القرآن والمنفق أفضل الثلاثة على الإطلاق، العالم والمجاهد والمتصدق بماله لا يسلم من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يخلص قلوبنا لذلك. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يقاتل حمية، وقد يقاتل شجاعة، وقد يقاتل رياء، ثم بين أن القتال الحقيقي والجهاد الصحيح ومن كان في سبيل الله عز وجل، هذا هو من كان لإعلاء كلمة الله عز وجل. فليس هناك جهاد معتبر شرعا إلا أن كان القصد منه أن يعلى كلمة الله عز وجل، كلمة لا إله إلا الله، وإدخال الناس في دين الله عز وجل. وأما القتال للعرض، أما القتال للأرض ويقولون لنا نأتي بالأرض أو نرد أرضنا أو غير ذلك، أو الدفاع عن الأوطان أو حمية عن الوطن أو غير ذلك، نقول ليس هذا هو الأساس في القتال. الأساس في القتال هو إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ثم يأتي بعد ذلك ما أخذ قهرا يأتي تبعا. معنى ذلك حتى وإن كان للمرء يعني حمية أو عنده غريزة على الوطن أو البلدة أو الجماعة، ما قلنا له أن هذا فيه بأس، لكن لا يكون أصلا في القتال. الأصل في القتال أن يكون في سبيل الله عز وجل، ثم يأتي ما يأتي بعد ذلك تبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى لا يشكل عنها أحد ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. إذا لم يعتب النبي صلى الله عليه وسلم على من قاتل ذلك، نقول نعم، ولكن هذا ليس الجهاد في سبيل الله. القتال في سبيل الله أصالة يكون لإعلاء كلمة الله، ويأتي بعد ذلك ما يأتي تبعا. لكن حب الأوطان لا نقول فيه شيء. قد حبب أبو بكر رضي الله عنه وأرضى مكة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحب مكة جدا، ثم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وكان أبو بكر يحن إلى مكة ويقول فيها أشعارا، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد. فالحنين إلى الأوطان لا حرج فيه في ذلك، ولكن المسألة لابد أن تضبط بضوابط الشرع، فليست كل الطبائع والغرائز يبالغ فيها حتى يتجاوز ما كان هو المطلوب شرعا. إذن الجهاد لابد أن يكون في في في في سبيل الله عز وجل. ومع ذلك أحد قد يشكل عنه يقول: قال قد يقاتل شجاعة. نعم، الشجاعة هنا المنهي عنها التي تكون في الأصل سببا للقتال. أما الشجاعة فلا شك أنها مطلوبة في القتال، يعني أنك لمن أراد أن يقاتل في سبيل الله لابد عنده شجاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بورقة السيوف فوق رأسه فتنة. وقف وصمد بإيمانه، لكن لابد له أيضا من شجاعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل في المسلم أن يكون شجاعا، لا يكون شجاعا ولا يكون جبانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا من أمثلة كثيرة، فكان أول ما يحتاج إلى يعني إلى استنفار كان هو تجد في مقدمة القوم، كما حدث سمع يعني جلل في المدينة في ليلة من الليالي، فقبل أن يخرج الصحابة كان ياسر قد انطلق على فرس لأبي طلحة وخرج، فإذا هم يقوم الصحابة من الصوت إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع وقد كفاهم. قال: قد كفيتم. فحتى أنه ركب على الفرس من غير السرج الذي هو فيه، وهذا من شجاعة وسلم. وقد ثم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان إذا حمل وطيس في المعركة رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة الكرام يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو أمامهم، لم يكن أبدا خلفهم صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي. ويوم حنين إذ كما حدث من هوازان عندما كملت كما يقال يعني جاء عملت كمينا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي والصحابة كانوا عندهم رماة كانوا يحسنون الرمي، فكانوا باغتوا هوازان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكمنوا لهم في الغبش الصبح بين ضفتي الوادي وفي الظلام، فكانت هناك عنصر مفاجأة. لذلك انحاز الصحابة نقول إلى الخلف كثيرا، بقى النبي صلى الله عليه وسلم معه عشرة فقط، منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس والفضل والحارث بن أبي سفيان وأيمن رضي الله عن الجميع، كلهم بقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي الصحابة حازوا. وكان على بغلته صلى الله عليه وسلم الشهباء صال وجال، قال أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والصحابة يعني حدث لهم نوع من الفرار، ليس الفرار من القتال ولكن الانحياز لأنهم فوجئوا. فلما انقشع ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال نادى على العباس، قال يا عباس، إنه كان رضي الله عنه كان جهري الصوت، نادي على بيع أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان وأصحاب بدر، إلى أن رجع الصحابة جميعا التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة منهم، ولكن من الذي يتقدم بذلك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشجاعة مطلوبة نعم، لكن لا تكون الشجاعة والباعث على القتال حتى لا يشكل على ذلك على البعض. وأما الحمية فالحمية كانت مذمومة، ما ذكرت إلا مذمومة، كما جاء في القرآن إذ قال سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فحمية الجاهلية النعرات العصبيات الأجناس الأعراق الجماعات يعني هذه كلها، كما وكما حدث حتى في زمن عسل لما حدث الكلام بين الأنصار من الأوس والخزرج، فقال أحد الأوس قال كلمة في الخزرج ورد عليه فقال مفقر فليقتتلوا، قال ادعوها فإنها منتنة تفعلونها وأنا بينكم، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى ذلك. فهذه العصبية مقيتة، ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يثني على الصحابة سبحانه رضي الله عنهم قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. فأهل التوحيد أهل الإيمان الخلص الذين نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، نزع الله عز وجل من قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية هذه، وجعلوا حميتهم للدين فقط، ليست حمية لقوم أو عرق أو غير ذلك أو جنس. فقد اجتمع الفارسي والرومي والحبشي واجتمع القرشي والأنصاري، كل هؤلاء اجتمعوا على دين واحد وعلى إعلاء كلمة واحدة، وهي من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا يبين أمرا أن وجوب الإخلاص في الجهاد، الجهاد في سبيل الله عز وجل وكأي عبادة من العبادات، لكن أشد هذه العبادات يحتاج إخلاصا هو الجهاد أيضا في سبيل الله عز وجل. وهذا هو المقصود من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله العليا، هذه تحتاج إلى إخلاص، لا قتالا لمال لغنائم، لا قتال لرفعة ولا عزة ولا لأرض يكسبها ولا لسلطة ولا رئاسة ولا إمارة ولا ملك ولا غير ذلك، بل القتال كله ليكون لله عز وجل. هذا هو الذي أمر به الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعوا، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا تقدم شيئا على الله ولا تقدم شيئا على كتاب الله عز وجل، لا تقدم لحمية ولا شجاعة ولا رغبة دنهوية، لابد أن تكون العبادة لله عز وجل، والجهاد لابد أن يكون لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقدم النفس عن المال في هذه الآية، لأن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على حق في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله. وهذا الذي عاهد من الله عز وجل، ومن أوفى بعهده من الله، لا ولا أوفى بعهد ولا أحد أوفى بعهده من الله عز وجل. فانظروا تجارة رابحة لكن لابد فيها من القصد أن يكون لله عز وجل. فإذا خرج المرء تاركا ماله وعرضه وكل شيء وقدم إلى الله عز وجل بنفسه وما معه من مال، فهذه لابد فيها من إخلاص النية لله عز وجل. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله إلى العلي. وأما من خرج للدنيا أو لغير ذلك أو استوت نية الغنائم ومعنوة الجهاد فهذا على خطر عظيم، وقد فصلنا هذه المسألة في من قبل على مسألة النية في الغنيمة وغير ذلك، وأن الله عز وجل في الحديث القدسي قال إن الأغنى الشركاء عن الشرك من عمل عاملا أشرك معه في غيري تركته وشركه. إذا لابد النية أن تكون الأخرة في الأعمال، وهذه في كل الأعمال ليست في الجهاد فقط، نية المرء لابد أن تكون ابتغاء مرضات الله عز وجل، والأجر يكون في الأخرة. وإن كانت هذه النية في الجهاد فحتما ولا بد لابد أن تمكين لأهل للمجاهدين في ذلك، وإن لم تأخر الجهاد فلابد إما ابتلاء ليزيد الله عز وجل في الأجور، وإما عدم يعني وضوح النية وإخلاصها لله عز وجل. هذا كان آخر الكلام في باب أو في كتاب الجهاد، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. قبل أن ندخل في كتاب العتق، ما أدري نؤجل المسألة التي كنا قد أردنا أن نناقشها في حديث مالك في قول مالك في مسألة أن قلنا في لبس الحرير نناقشها الآن قبل أن ننساها مرة أخرى ولا نجعلها بعد ما ننتهي من الكتاب. طب لا طيب لا نناقشها سريعا الآن حتى ندخل باب العتق، فصل بس ما بين الجهاد والعتق. لا الكلام اللي نقلتموه يعني أرجو تكتبوه مرة أخرى. أبو داود كان عندي كلام جيد جدا ممتاز قليل للإخوة. طيب لا حرج ننتهي من هذه المسألة ثم نسجل العتق إن شاء الله في تسجيل منفصل. ودكتور علي أنت كان عندك كلام أيضا، أردت لو عنده كلام المعتذر عن التأخير لا بأس إن شاء الله. اللي عنده كلام في مسألة اللي قلناها من قبل، مسألة أن قول مالك في توجيه قول مالك لما قال بمنع لبس الحرير لمن احتاج إليه معنى الحديث في الصحيحين، واستدل بحديث إن الله عز وجل ما جعل الله حرم على أمتي دواء أمتي فيما حرم عليه. وفي حديث أيضا اللي هو تداوى عباد الله وما جعل الله من دواء، تداوى عباد الله ولا تتداوى بمحرم. قلنا نريد توجيه منكم، أحد بحث المسألة. أنا أدري أن في بعض بحث أرسل لي، لكن هل هناك من بحث فيها؟ بحثت عمر قلت ستبحث، أبو يوسف بحثت، أبو محمد بحثت، طبعا اكتب ما عندك لما قل اللي عنده اكتبوا ارجوكم نزلوه هنا، واللي عايز يتكلم يا خلاص يبقى صوتي. ما يباح للحاجة يجوز التداوي به بخلاف ما يباح للضرورة فلا يجوز التداوي به. هو كلام طيب جدا من انت نقلتي طبعا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وانا قصرت اتركه حتى نناقشه. بس اريد الاول لما اشوف الاخوة اللي عندهم كلام ينزلوه لما ينتهوا. يا عمر لو عندك كلام نزلونا أو تكلم. وانا كلامي يوصل متأخر خمس دقايق ولا ايش؟ طب الكل يقرأ الكلام اللي نازل بتاع الإخوة والأخوات اللي هينزلوه، الكل يقرأه اللي موجود أعتقد على العام عشان تقرأه، كل حد نزل الإجابة اقرأوها. طب انتهيتوا في احد عنده كلام هنزله؟ فدكتور علي كان عندك كلام انت ارسلته. طيب انا اقرا لغايه لما احد ياتي. الكلام المدود نزلته الان نقل عن الشيخ ابن تيميه في هذه المساله، وانه فرق بين ما ابيح للحاجه وما ابيح للضروره. فقال ما ابيح للحاجه يجوز التداوي به، بخلاف ما يباح للضروره لا يجوز التداوي به. ومثل على ذلك بلبس الحرير على اصح القولين، ومثل ما يباح للضرورة كالمطاعم الخبيثة كما في الكلام مكتوب أمامكم الآن. فقالوا لا يجوز التداوي به، كشرب الخمر أيضا وغير ذلك. طب هو كلام جميل جدا الآن، لكن أنا ممكن عشان أفهم أنتم فهمتوا طبعا كلام شيخ الإسلامية، كلام شيخ الإسلامية هو صحيح طبعا لا شك في ذلك، وهذا التفصيل له تفصيل آخر موضح. طب كيف تفرق بين للحاجة وبين للضرورة؟ يعني كيف ستفرق بين التداوي الذي هو يباح للحاجة والتداوي يباح للضرورة؟ والكلام منضبط طبعا يعني، وهذا ما نريده، لكن ما زال نريد تفسير الآن لأي أحد يقول. هو الكلام صحيح طبعا، لكن أنا أريد أن أبين أزيد فهما لو أردنا أن نطبق الآن. طيب ما الضابط فيما يباح، فيما كان يباح للحاجة وما كان يباح للضرورة؟ متى تقول هذا للحاجة وهذا للضرورة؟ فهنا تقول يباح وهنا لا تقول لا يباح. أنا أسأل على تفسير لهذا الكلام. يباح لنا العلة من تحريم الحرير للرجال لما فيه من ليونة وترف زائد، وليس ذلك في التداوي، والحكم يدور مع علته. هو عندك إشكال يا عمر، كلام جيد بس يعني مش هيحل الإشكال، لأنك كأنك تريد أن تقول إن إحنا نحرم الحرير لو كان بيلبسه للطرف والليونة. وفي التداوي ليس فيه طرف وليونة، وكلام جيد بس حكم يدور معه. لابد تثبت ان دي العلة، دي حكمة مش علة. انا انت قلت الان هذه حكمة ليست علة، من اين اتيت انها علة؟ يعني هذا استنباط طبعا اجتهاد. هم قالوا بان تحريم الرجال قد يكون فيه من التشبه بالنساء، فيه ليونة النعومة، كل هذه حكم، لكن حتى تقول علة فتعلق الحكم عليها لابد لك من لكن الكلام جيد. انت قلت ان حديث مالك عام وخصه حديث الباب، مش حديث مالك بقى، تداوي الاستدلال بمالك وخصه حديث الباب. هو كلام جيد قال لك تريد تقول ان التداوي بالمحرم لا يجوز، وجاء الحديث هذا خصص. هذا هروب سريع جدا على الدكتور علاء من المسألة. هروب سريع بدون غوص فيها. ما أبيح للحاجة ليس فيه حرمة التداول به، لأنه ليس بحرام، وما أبيح للضرورة فهو حرام أصلا فلا يجوز التداول به. وانا فاهم كلامك يا ابو محمد، انا فاهمك انت عايز تقول ايه، لكن انا اريد حد يعني يغير شويه كلمات. كلامك انا فاهم انت ايش تقول ايش تقصد، بس جيد، هذا ما اريده كجواب من فهمك، لكن تحتاج ل يعني اعاده صياغه فقهيه كده شويه. ضروري اهلك اذا لم يتناولوا حديث الباب. لا احنا لا دكتور علاء، حديث الباب هو ليس هو لبس الحرير، هو نقصد ما التداوي الذي لا يباح عند الضرورة، كأنه شيخ طبعا الكلام فيه يعني فيه بعض لا يجوز التداوي بشرب الخمر، هو قال ما كان ما يباح للحاجة يجوز التداوي بخلاف ما يباح للضرورة فلا يجوز التداوي، يعني حتى ما أبيح للضرورة لا يجوز التداوي به، يعني الميتة أكل الميتة أبيحت للضرورة حتى لا يموت المرء يهلك كما قلت. طيب الخمر حتى لو كان في غصة أو في غصة في في في في في حلقه فلابد يشرب، هذا أبيح للضرورة، لكن هل ممكن نتداوى به؟ قال لا، يبقى معينه أبيح، لكن اللي أبيح للحاجة هو اللي ممكن نتداوى به. وطبعا أريد أن يقول إن الحرير أبيح للحاجة أصلا، لو انتبهتم مش فيه نصوص في تخصيص الحرير على الأربع أصابع وثلاث أصابع إنه ممكن أصلا أبيح، فقال هنا لما أبيح للحاجة فممكن يتداوى به، لكن ما يباح للضرورة يتداوى. طب ليه؟ ما الفارق بين الحاجة والضرورة؟ هو كلام أبو محمد هو اللي بيوديكم للنهاية، هو تقريبا أنتوا كنت قايلاه أبو داود قبل ذلك في هناك عندك تقريبا أنتوا كنت قايلاه، يباح لأن العلة من تعليم الحديث اللي ما قلنا هذا. أنت بعت على الخاص ليه أم محمد الضرورة تبيح المحظور تسقط الواجب والتي تكون مؤقتة وتقدر قدرات تزول بسبب لسببها، أما الحاجة فلا تبيح المحرم لذاته. أيوة طب ده حطه لنا على العام لو سمحتي عشان الناس تقرأه، إن في كلام طيب وتزول بزوال سببها، أما الحاجة فإنها لا تبيح المحرم لذاته، هذا ما تقصده يا أبو محمد، وإنما تبيح المحرم لعرض خارجي عند انتفاء علة تحريمه. وإذا كان بعض العلماء قد فهم أن قدر الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة تسوي بين الضرورة والحاجة في إباحة المحرم، فالصحيح أن الحاجة لا تبيح المحرم لذاته ولا تسقط الواجب، وتسقط الواجب أنها تبيح محرم لسبب أو علة عند انتفاء هذا السبب وتلك العلة. أنت نقلها منين دي؟ أنت نقلها كلام بالضبط صح؟ أنت نقلها هذا الكلام. طب هو خلاصة ما قلتوه أنتوا الآن عشان تفرقوا بين الضرورة وبين الحاجة، المحرم لذاته غير المحرم لغيره، ما كان محرم لذاته. ويقصد شيخ الإسلام ابن تيمية إيش؟ الضرورة هنا لو نظرتم إلى الضرورات اللي أتى بها أمثلة التحريم فيها لذات الشيء، الخمر محرمة لذاتها والميتة محرمة لذاتها، على أن إما على القول بنجاسة الخمر عند أو بنجاسة الميتة أو يعني أو الرجس اللي فيها، فالشيء فيها محرم لذاته، وحتى يعني لا يباع ولا يشترى ولا وثمنه محرم. فهذا احنا ليش بنقول عشان نقرر، طب متى تكون الضرورة للحاجة؟ فلا كان محرم لذاته ما أبيح للضرورة إلا فقط للهلكة أو للضرورة، لكن لا يتداوى به. طب كيف نعرفه إن كان التحريم للذات؟ أما التحريم للغير لغيره كما في الحرير الآن، لأن الحرير ليس ذاته محرما، لا بدليل أنه أبيح للنساء وأبيح بجزء منه للرجال أيضا، فليس الذات الذي فيه التحريم، فهذا الذي يكون يباح عند الحاجة. أنا كل هذا بسير على خدنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وبنسير على هذا التأصيل. أنتم معي إلى الآن؟ يبقى إذا عرفنا الفارق بين الحاجة وبين الضرورة، الحاجة لا مش ليس لأن التداوي مش ليس واجبا، لا بالعكس التداوي قد يكون واجبا إذا كان هيموت وفيه تداوي، لو كان سيموت ويمكن أن على غلبة ظن الناس لأنه يعني إن أخذ هذا الدواء سيحيا قد يكون تداوي واجبا هنا، على خلاف بس أنا بخلم إن هذا قد يكون نعم واجبا. هي المسألة على كلام الشيخ الإسلامي التيمية هتخرج ما قال للحاجة والضرورة على هذا الفرق. المسألة مش حفظ الضرورات يا عمر، لا لابد تعلم ما الذي يجوز به التداوي. لماذا يقول الشيخ الإسلام لا يتداوى بالخمر؟ ما يجيش واحد يقول أصل الخمر كويسة للكلى بتغسل الكلى، ما يجوز. طب وجيت وقلت لنا الحرير، قالوا ليش؟ لا هو أنا أريد أوصلكم بقى القاعدة أخرى مهمة جدا وأيضا قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية. أنت نقلت كلام جزء على ما أكل الميت بحالة الضرورة، قال أنا لا قلت أريدك تأتي به نعم، فلأن الحرير في الأصل ليس بمحرم كالذهب ولكن يحرم فقط استخدام الرجال، يبقى التحريم هنا ليس للذات، هذا الذي قصدته والأخت قالته ومحمد كان يقصده من الأول أو الأخت نقلته أيضا. فهو من كان محرم لذاته هذا الذي في الضرورة، من كان محرم لغيره هذا هو الذي يقصد به الحاجة. طيب هو هناك العام انك ما تكتبيش تعملي send to all تقريبا مش send to وليد مثلا، هذا العام. لا يا الاخت مش عارفه العام فين، ام احمد اللي بيتابع معها او everyone، انا اسف مكتوب هنا everyone، هتلاقي لما تيجي تكتبي send to everyone هذا معنى العام. طيب انا عشان ننتهي من المساله، انما ليس معنى ذلك انه يجوز لنا فيها لا واستخدامه في غير الضروره، اما ضروره اصلا فيجوز فيها الحرام. ماشي خلاص، احنا مش في احنا الضروره ما يخلو الانسان ما تروحوش تحت الضروره في مساله المقاصد الشريعه فقط. الضروره ما كان محرم لذاته، والحاجه ممكن يكون محرم لغيره. نعم. طيب هنا الشيخ الإسلام عنده قاعدة أخرى مهمة جدا تحفظوها، ما كان تحريمه من باب المقاصد غير ما كان تحريمه من باب الوسائل. يعني ما حرم للمقاصد لا يستثنى منه، وما حرم على سبيل الوسائل فهذا الذي قد يستثنى منه. وهذا تتم لما قاله هو، يقول هذه قاعدة أيضا الشيخ يتكلم عنها من قبل، هناك تحريم مقاصد وتحريم وسائل، لذلك أحيانا يطبقونها في الربا في نوعي الربا، يقولون تحريم ربا النسيئة تحريم مقاصد فلا ضرورة فيه، وتحريم ربا الفضل تحريم وسائل من باب الوسائل. لذلك أحيانا تجد فيه خلاف من أهل العلم فيه، كما نقل ابن عباس وكما الأحناف يقولون إن الزيادة فقط هي اللي محرمة، فإذا رجعت الزيادة فصح الحكم. فذلك يقول ربا، يقول ما كان التحريم على سبيل المقاصد فهذا لا تجد فيه استثناء ولا يكون فيه الضرورة قبيح المحظور. ذلك ربا النسيئة كثير من الناس يقول لك الضرورات، هذا ليس لا يكون استثناء، ليس فيه استثناء. أما ما كان التحريم من جهة الوسائل فتجد فيه أحيانا استثناءات، يعني هذا قد يحرم، وهذا منه لبس الحرير على الكلام بقى اللي قاله عمر وغيره من مسألة الطرف واللينة وتشبه الرجال بالنساء وغير ذلك، فجاء التحريم على سبيل الوسائل الوسيلة، فكان من باب الوسائل، هذا كأنه تطبيق الحاجة والضرورة، بس هو يطبق على أن تنظر للتحريم إن كان تحريم من باب المقاصد فلن تجد له استثناء، وإن كان التحريم من باب الوسائل فيمكن أن تجد له حالات استثناء. وهذا يعني يرد كل هذا، يعني يرد فيه على الإمام مالك من هذا الباب، أن هذا من باب تحريم الوسائل ليس من باب تحريم المقاصد. وأن الحرير هنا مستثنى أو تقول أنها أبيحة للحاجة لأنه ليس محرم أيضا لذاته كباقي المحرمات المحرمة لذاته. وهذا يجتمع يعني الكلام وكل ما قلته يعني يحوم حول ذلك. لكن طبعا الأصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي مسألة الحاجة والضرورة وتخريجه كما قلت لكم الآن في قاعدة الوسائل والمقاصد، وهو أيضا لأن الحرير لم يكن محرما لذاته محرما لغيره فيجوز هنا الاستثناء منه. جزاكم الله خيرا في ذلك. يعني لو في لو كل وضحت لكم المسألة عشان نغلق الباب وندخل في باب العتق إن شاء الله. لو في أحد عنده شيء. طيب الحمد لله جزاكم الله خيرا. لو طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.